بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. حبيبك النبي فإذا أفضتم من عرفات أسعار الحرام والكروه كما بذاكم. فإذا أفضتم من عرفات La la la. خیالت تنا خط اوگره تا العابدين، ونشكرك يا شيخ محمد، وعقبال ما نجملك في الحج ان شاء الله.